أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل في قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، هل يدخل في هذا الذين يستهزئون بالدعوة إلى الله تعالى؟ لا شك هذا، يعني هذا واضح. قلنا إن الآية لا تقتصر على من سماهم المؤلف رحمه الله، يعني كونه حصر صدر من كفار قريش في حق مستضعفي المسلمين الأوائل بلال وعمار وصهيب ومن كان معهم، فالحكم عام. فريق من عبادي، فمتى وجد هذا الفريق من عباد الله من الدعاة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وصدر من هؤلاء الذين لا نكاد نفقدهم، فكل يوم تطالعنا الصحف والإعلام بهذا النبت الخبيث الذي نبت بين ظهراني المسلمين، يمثل الغرب والعلمانية وشأنه وديدنه السخرية من رموز الدعوة ورموز الإسلام. فهؤلاء لا شك أنهم يدخلون في هذا الوعيد، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قوله تعالى: الفتنة أشد من القتل وكذلك الفتنة أكبر من القتل؟ هذه الآية الله سبحانه وتعالى إذا رجعنا إلى سياقها، وقد وردت في موضعين من سورة البقرة، في الموضع الأول والفتنة أشد من القتل، وفي الموضع الآخر والفتنة أكبر من القتل، فيرد على الكفار. لأن حتى نعرف المعنى نرجع إلى السبب الذي، فالآية كما يقول المفسرون نزلت في شأن المسلمين الذين بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن يتحروا ويتجسسوا على الكفار في تقريبا آخر شهر رجب، في آخر شهر رجب. فمر بهم من الكفار من مر، فخشوا أن يفلتوا منهم، فبادروهم وتعرضوا لهم وقتلوا من قتلوا وأخذوا المال. فهنا قامت قائمة قريش وقالوا: هذا محمد الذي يقول ويقول ويعظم الأشهر الحرم، هذا هو ينتهكها، انتهك الأشهر الحرم وقتل صاحبنا وأخذ أموالنا. الرسول عليه السلام أحرج وحصل له حرج، ولما رجع الصحابة عمرو بن الحضرمي قد كان من الآخرين أظن. فالحاصل الرسول عليه السلام يعني توقف وصار عنده إشكال، وهذا الاعتراض منهم يعني أزعجه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات وقال يعني في سياق الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وإخراج أهله منه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني أنتم أخرجتم المسلمين وصديتم عن سبيل الله وفتنتموهم في دينهم، عذبتموهم، فهذه الفتنة أكبر من القتل الذي تستنكرونه. يعني كل المسلمين قتلوا منكم واحد، أنتم عذبتم صهيب وبلال وعمار وياسر وآذيتموهم وعذبتموهم، تريدون صرفهم وتفتنوهم عن دينهم. فهذا المعنى الإجمالي للآية، هذا المقصود. فالفتنة لا شك الفتنة في الدين أكبر من القتل، يعني كون المسلم يعرض للفتنة في دينه ما ينبغي، ويؤثر القتل على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. هل من كلمة حول التهنئة بدخول العام الجديد؟ ما ينبغي الحقيقة، هذا كثير من الناس تساهلوا، بل نجد بعض طلاب العلم هداهم الله كذلك ينساقون ويتأولون، وهذا من العادات، هذا ليس من عادات، هذه عبادات. والتهنئة وردت في ما عرف في أعياد المسلمين، عيد الأضحى وعيد الفطر أو مثل دخول شهر رمضان، فهذه وردت فيها أثار، فلا حرج في التهنئة، وردت أثر. فكنا نطرد هذا في ابتداء سنة أو في مناسبات أخرى، ومن يقول بهذا يفتح على نفسه باب، كل ما استحسن الناس شيء انطلقوا وراءه. فلا ينبغي، وينبغي أن نلزم السنة ونتباعد عن البدع ولا نستقل لها ولا نتساهل فيها. أحسن الله إليكم، هل من كلمة عن يوم عاشوراء؟ أيضا بارك الله فيك، لا شك أننا يعني نقدم على يوم من الأيام العظيمة التي نوه بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما جاءت الحديث التي كثير ما نسمعها. من ناحية هذا اليوم الرسول عليه السلام الصحيح أنه شرع صيامه وسنة، وكان أول أمر صيامه واجب في أول أمر، لما أول ما قدم الرسول عليه السلام المدينة، ثم لما شرع صيام شهر رمضان تركهم الرسول عليه السلام كما قال بعض الصحابة: من صام صام ومن لم يصم لم يصم. لكن يكاد الاتفاق على استحباب صيامه. ثم أيضا من ناحية أخرى، لما يعني سئل اليهود أو الرسول عليه السلام لاحظ أنهم يصومونه، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. وهذا قد يكون أيضا من ناحية يعني تأكيد، وإلا فقد قيل إن صيام يوم عاشوراء معروف عند أهل الجاهلية، وأن قريش كانت تصومه، وهو من الميراث الذي ورثوه عن من قبلهم، فكان معروف صيامه. فالرسول عليه السلام كأنه من باب المعرفة يريد أن يعرف ما عند اليهود، لماذا يصومونه. ثم لما عللوا هذا التعليل قال هذا القول العظيم: نحن أولى بموسى. أجل، نحن أولى بموسى وعيسى وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، نحن أولى بموسى منكم. فلا شك أن هذا الانتصار الذي كتبه الله لموسى وقومه على فرعون وقومه، فصارت سنة صيامه فنحن نصوم. ولا ينبغي أن يطرد هذا، لأن ولله الحمد انتصارات المسلمين خاصة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم بدر ويوم حنين ويوم الأحزاب، إذا لو أردنا في كل يوم انتصار نقول مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شرع لنا هذا، ما قال: أجل يا معشر المسلمين صوموا، حنا نصلي ولله الحمد ونصوم. وكل هذا كل شكر لله سبحانه وتعالى، فكنا نزيد أو نخص شيء أو نشرع شيء ما ينبغي. ولذلك الله سبحانه وتعالى استنكر على المشركين: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا ينبغي أن يشرع، يعني خاصة العبادات، الصلاة والصوم والذكر وما إلى ذلك، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما أمور المعاملات وأساليب الحياة وما إلى ذلك، فهذه الله سبحانه وتعالى من رحمته بالعباد جعلها مفتوحة، يتنافسون في ترتيبها وتنظيمها على وفق أصول، في أصول شرعية لازم تراعى أيضا، ليست المسألة مفلوتة، فوفق ضوابط معينة يتصرفون في أحوالهم ومبيعاتهم وتعاملاتهم. أما العبادات المحضة فلا ينبغي المساس بها، لا زيادة ولا نقصا ولا تغيير صفة ولا شيء من هذا القبيل. مراتب صيام وشيء. نعم، والصيام صيام يوم عاشوراء الأصل أنه يطلق على نفس اليوم العاشر، واليوم العاشر إن كان على وفق التقويم، والمحكمة العليا أعلنت يوما آخر كما تعلمون، والله أعلم، لأن بعض الإخوان الذين رأوا الهلال يقولون الهلال الحقيقة أنه موافق للتقويم، الذين رأوا الهلال يقولون يكاد يكون التقويم. فعلى كل حال مسألة واسعة، لكن جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وفي بعض الحديث: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. فعلى كل حال ينبغي للإنسان، ينبغي للمسلم أن يتحرى صيام العاشر، وإن صام التاسع والعاشر فهذا. وأفضل الصور كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وفي هذا يكون تحقق له أنه وافق صومه اليوم العاشر الذي أمر بصيامه. وإن اقتصر على التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو حتى اقتصر على العاشر، وفيه هناك أيضا روايات أخرى وأقوال لا داعي لها. فهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه ونتقرب إلى الله، لأنه في الحديث أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية في شأن يوم عاشوراء، وفي شأن يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام هذه الأيام وأن ييسرها لنا ويتقبلها منا. أحسن الله إليكم. يقول إنه كان يذهب للحج وفي الميقات لبى واشترط، فحينما وصل منعوه ورجع إلى المدينة، ثم ركب مرة ثانية فحصل له ما حصل في المرة الأولى، ثم لبس ملابس العادية فركب الثالثة فلبى فيها حتى وصل فذبح، هل هذا فعله صحيح؟ نعم، ما دام أنه يعني هو لو يعني اقتصر على المنع الأول وقد اشترط فهو في حل، ويكون تحلل بموجب شرطه، وكذلك المحاولة الثانية. ما دام أنه أصر ثم يعني أراد أن يتحايل ولبس ثيابه وهو يعتبر محرم ولبى ونوى، فإن شاء الله إنه لا حرج عليه، ويطعم 6 مساكين لكونه لبس المخيط وقد أحرم أو لم يخلع هذه الملابس، فيطعم 6 مساكين. وإن كان قد وسع الله عليه يذبح شاة، وإن كان حاله أضعف يصوم 3 أيام فهو مخير، وإن شاء الله حجه مجزئ. لعله يقول أنه فما لبى فيها حتى وصل مسجد عائشة، يقول في الثالثة أنه لم يلبي، فلكن العبرة بالنية. إن كان أصلا هو لما يعني منع أول أمر، هل يعني بنية خرج عن الإحرام وإلا يعتبر نفسه لازال محرم؟ فإن كان يعتبر نفسه لازال محرم يبقى على إحرامه ولا يحتاج إلى تجديد الإحرام مرة ثانية، وإن كان لا يعني كأنه استسلم للأمر وخرج عن الإحرام فيحتاج إلى أن يلبي مرة ثانية، ينوي ويلبي، فيحتاج لو يعني يتصل حتى يستوضح منه كيف كانت حاله. أحسن الله إليكم. يسأل عن جماعة الدعوة والتبليغ، يقول هل يجوز لي أن أخرج معهم علما أنني أعجبت بأخلاقهم؟ نعم، الإخوان فيهم خير كثير وينفع الله بهم، ولهم جهود يقصر دونها جهود كثير من الناس في الشرق وفي الغرب وفي بساطة، قد يكون عندهم أشياء تقصير هذا لا يسلم منه أحد. ما من جماعة تتصدى للدعوة، إخوان مسلمون أو تبلغيون أو سلفيون، كلهم إن شاء الله نسأل الله يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، مجتهدون، وما من أحد منهم إلا يكون عنده شيء من التقصير، فلا ينبغي التكلم فيهم. فهؤلاء إخوان عرفنا منهم من أهل الخير والفضل، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق، فلهم جهود وأثر في إخراج الناس من الضلال والفساد، ويذهبون إلى كثير من بلاد العالم ونفع الله بهم، بينما من ينتقدهم فهو لا حركة ولا شيء، بينما هؤلاء ولا يأخذون شيء لا من الدول ولا بل من ذات أنفسهم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياهم الخير والصواب، وإن شاء الله إذا كان عليهم ملاحظات فيبلغون، وهم إن شاء الله يبحثون على الخير. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. نسأل الله إليكم. ما أدري إن كان أحد عنده أسئلة شفهية، كم بقي من الوقت؟ 7 دقائق. إذا أحد عنده سؤال قبل أن ننتهي. نعم. الأخ الكريم ما أكاد أسمعك يا أخي، لازم تدنو. الأخ نعم يسأل عن الآية الكريمة، قول الله تعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه الآية يعني أشكلت على كثير من أهل العلم واحتاروا فيها وتحيروا، قالوا قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المورد فكيف الصدر. ولذلك منهم من يقول هي فعلا على ظاهرها ومؤكدة مؤكدة وإن منكم إلا واردها ومؤكدة كان على ربك حتما مقضية. فقالوا الورود. لكن الله سبحانه وتعالى كما قال في شأن إبراهيم عليه السلام في نار الدنيا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالذين يردونها كما قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فومن أهل العلم من يقول المقصود بالورود المرور على الصراط مرورهم على الصراط هذا. ومنهم من يقول الورود أن يكونوا بحضرة النار. فإن الورود يطلق على يعني ورد المورد وإن لم يقتحمه فهو يسمى واردا فهذا أيضا ورود. فعلى كل حال الآية مزعجة لأهل التقوى إذا قرأوها يخافون ويقولون كيف يعني الله توعدنا وإن منكم. وكانت يعني عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فعلى كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين قال عنهم من الذين اتقوا ننجي الذين اتقوا. نعم أحسنت الأخ الكريم. يذكرنا أيضا الشهر الله المحرم ما ورد في الترغيب في صيام شهر ما ورد في شهر الرحام. يعني شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فهذه سنة يغفل عنها وإن كان ما شاء الله هناك من الصالحين نعرفهم يصومونه. فهذه سنة هذا الشهر الكريم الشهر المحرم من سنن أن يصام. فمن كان عنده طاقة أو يصوم يوم ويفطر يوم أو يحرص يصوم أيام البيض منه إن كانت ليس له عادة أو يحرص يصوم اثنينه وخميسه مع ولا يفرط في يوم عاشور منه. وإلا فمن وفق لهذا فأنت ذكرتنا جزاك الله خير. كيف الرسول الأخ يسأل عن الحديث الذي ورد ومر بنا قريبا في الحديث التي مرت من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا في حديث علي رضي الله عنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقلنا الحدث كما قال من أحدث عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث في المدينة معصية أو بدعة أو ظلم هذا كله داخل في مسمى الحدث. فالأمر خطير. وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون هذه المدينة أنموذج عملي خالية من البدع خالية من المعاصي خالية من الظلم. فذلك شدد في شأنها أن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فالذين يؤجرون البنوك وحلاقة اللحى وما إلى ذلك ومحلات الفساد والضلال هؤلاء على خطر عظيم خطر من هذه اللعنة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر خطير يا إخوان ولا نتساهل في هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بقي دقيقة أظن على الأذان. في الأشهر الحرم الصيد ما ورد في الأشهر الحرم ما ورد النهي عن الصيد في أشهر الحرم. إنما الصيد ورد النهي عنه في على المحرم أيا كان والحرم حرم مكة والمدينة على قول الجمهور وادي وج في الطائف عند الإمام الشافعي رحمه الله. فهذه التي ورد أماكن وحال. أما الزمن فما في زمن محرم فيه الصيد إنما التحريم مكانيا أو حاليا حال الإحرام التلبس بالإحرام صيد البر. أحسن الله إليكم. يقول سألت والدي قبل موتي وهو في صحته هل نتصدق عنك بربع مالك؟ فقال نعم وأنا ابنه الأكبر وبقية الورثة لم يعلموا إلا بعد موتي فهل نتصدق أو ننفذ وصيته؟ بل يعني في مرض موته. لا يقول في صحته. في صحته قبل موته وفي صحته. وفي صحته هل نتصدق بربع مالك؟ قال هل نتصدق عنك بربع مالك؟ فقال نعم. على كل حال إذا كانت هذه الصدقة ما أخرجت فلا تلزم لأن الصدقة والهدية لا تلزم إلا بخروجها من يد المتصدق أو المهدي. فلما لم تخرج صارت مال تبع الورثة يقتسمونها على كتاب الله. وفق قسمة المواريث. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.